أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده قائد الخير ومفتاح البركة أرسله المولى جل وعلا بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات. هبط عليه جبريل عليه السلام قائلا: يا محمد، كلفت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، كلما يدخل علينا شهر ربيع الأول من كل عام يتبادر إلى أذهاننا ذكرى مولد حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي العظيم الذي قال عنه رب العزة والجلال جل جلاله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا الشهر هو شهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو شهر الاحتفال والاحتفاء بميلاد هذا النبي الكريم. فالكون كله يشهد احتفالا عظيما بميلاد هذا النور العظيم. وقبل أن نتحدث عن مولده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أريد أن أنبه أننا سوف نستمر خلال هذا الشهر في الحديث عن هذا الميلاد المبارك وعن هذه الذكرى العظيمة التي هي جزء لا تتجزأ من الدين الإسلامي العظيم. لأن من المعلوم أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام الحنيف هو في كلمتين: الكلمة الأولى لا إله إلا الله، وفي هذا يقول مولانا جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا كان من أول ما يجب على كل مكلف هو النظر والتأمل والتفكر في هذا الكون المؤدي إلى معرفة المولى جل وعلا. أما الكلمة الثانية فهي محمد رسول الله. هاتان الكلمتان العظيمتان التي هما شعار الإسلام الحنيف والتي ينادي بهما المسلمون في أذانهم كل يوم وليلة 5 مرات، فالتذكير بتوحيد المولى جل وعلا هو شطر هذا الدين، والتبشير بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشطر الآخر. ولهذا نجد مولانا جل جلاله يقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فكان من الواجب على كل مسلم أن يعرف نبيه معرفة حقيقية، لأن أعظم ما يعاني منه المجتمع المسلم اليوم هو عدم معرفتهم بهذا النبي الكريم، هو غياب هديه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، غياب هديه من القلوب ومن وافعهم، غياب سيرته وغياب أخلاقه وآدابه من هذه الأجيال، حتى أصبحت تعيش حالة من التفسخ الأخلاقي ومن البعد عن توجيهات وعن أوامر المولى جل جلاله وعن أخلاق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغرقت في ظلمات الجهل والعمى وفي ظلمات الشبهات والشهوات، حتى أصبحت في أمس الحاجة إلى من يخرجها من الظلمات ومن الباطل والهموم ومن الغموم والقلق ومن الحيرة والتخبط ومن الانحراف الذي تعاني منه والذي حل بها في هذا العصر المزري. فالمخرج من هذا الشقاء ومن هذه الحيرة التي تتخبط فيها هذه الأمة في عصرها الحاضر هو التأسي وهو الاقتداء وهو المتابعة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيجب على المحب الصادق لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يجب على المحب أن يبادر إلى متابعته وأن يبادر إلى التأسي به في أقواله وأعماله وأحواله كلها، وأن يشعر بالفخر ويشعر بالعزة والعلو والرفعة والعظمة وهو يتأسى ويقتدي بهذا النبي العظيم الذي أمرنا ربنا جل جلاله أن نعظمه وأن نجله وأن نحبه أكثر من أولادنا ومن أموالنا ومن أنفسنا، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه وعلى آله في أوقاتنا كلها. فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر من رب العزة والجلال جل وعلا، ويجب على المؤمنين أن يلتزموا وأن يستجيبوا وأن ينفذوا هذا الأمر الجليل. قال كعب بن عجرة وهو يتحدث ويبين أنه يجب أن يلتزم الإنسان بالصلاة والسلام على حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لما نزلت هذه الآية سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سألناه عن الصلاة فقلنا له: يا رسول الله، لقد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن الإمام علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 سيئات وأثبت له 10 حسنات واستبق ملكاه الموكلان به، أيهما يبلغ روحي منه السلام؟ ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وعن كعب بن عجرة قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة علي، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت: الربع يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: النصف يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100 مرة، ومن صلى علي 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة، ومن صلى الله عليه 1000 مرة لا يعذبه في النار أبدا. وعن الإمام زيد بن علي قال: عدهن في يدي علي بن الحسين، وقال: عدهن في يدي الحسين بن علي، وقال: عدهن في يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: عدهن في يدي جبريل عليه السلام، وقال جبريل عليه السلام: هكذا نزلت بهن من عند رب العزة عز وجل، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الأيام، هذه الأيام هي أيام المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، هي أيام الإيمان والأخلاق التي نستقيها من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن وللأسف نجد هناك من يقول بأن الاحتفال بمولد هذا النبي الجليل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولنا هنا وقفة لا بد منها لنضع النقاط على الحروف حول هذه المسألة. فكيف يكون الاحتفال بمولد هذا النور بدعة، والمعروف أن البدعة هي إدخال ما ليس من الدين في هذا الدين؟ فهل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتعظيم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هذا مما ليس من الدين في شيء حتى يقال عن ذلك بدعة، أم أن ذلك هو من الإيمان ومن الدين ومن الإسلام؟ فهذه أسئلة لا بد وأن نجيب عنها. قالوا بأنه بدعة، وهم يقسمون البدعة إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. وهنا نسأل ونقول: في أي قسم يقع الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل هو من البدعة الحسنة أم السيئة على حد قولكم؟ فإن كان من البدعة الحسنة السيئة، إن كان من البدعة السيئة فأين السوء فيه؟ وهو عبارة عن ذكر المولى جل وعلا وعن الصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، التي أمرنا أن نصلي عليه بها، أين السوء فيه؟ وهو حلقة من حلقات الذكر التي هي روضة من رياض الجنة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وإن كان من البدعة الحسنة فما المانع منه، خاصة وأنه يعبر عن الحب وعن الولاء وعن المتابعة لهذا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله؟ وهذا إنما هو تعظيم لرسالة الإسلام العظيمة، بل إنه روح هذه الرسالة التي جعلت حب الحبيب المصطفى أصلاً من أصول الإسلام الحنيف، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، لأن مولانا جل جلاله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. ولهذا فمن حق كل مسلم ومسلمة أن يعبر عن حبه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعبر عن ذلك بأي صورة كانت، بحيث لا يتعارض هذا التعبير وهذا الحب مع الشريعة الإسلامية الغراء. وكما هو معلوم أن هناك أدلة كثيرة أوجبت وأكدت على ضرورة احترام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكدت على تعظيمه وعلى تبجيله وتوقيره سواء كان حيا أو ميتا. من هذه الأدلة قول المولى جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فأوجب الله عز وجل، أوجب تعزير حبيبه المصطفى، وأوجب توقيره، وأوجب احترامه وتعظيمه، وأخبر جل جلاله أن الفوز والفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره، وتعزيره هو تعظيمه وإجلاله، كما قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث الشريف أن رجلا أتى إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى إليه فسأله قائلا يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت مع من أحببت. فهكذا كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد بلغوا درجة عظيمة في ذلك، حتى قال أبو سفيان وهو يصف ذلك الحب العظيم، قال ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فإذا كان الصحابة إذا كانوا قد عبروا عن حبهم لهذا النبي العظيم، فمن حقنا نحن أيضا أن نعبر عن هذا الحب بالطريقة المناسبة التي لا تتعارض مع شريعتنا الإسلامية العظيمة. ولا شك أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل صورة عظيمة من صور الحب والتكريم، من صور التعظيم والاحترام والإجلال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتدارس المحتفلون في هذا الاحتفال، يتدارسون سيرته العطرة، ويستخلصون العبر العظيمة، وينتفعون من الدروس النافعة ومن الأخلاق الكريمة. وبهذا يتضح لنا جليا أن التعبير عن الحب والتعظيم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بدعة وليس ممنوعا، بل إنه أمر مرغب فيه ومحبب إليه، دعت إليه الشريعة الإسلامية الغراء، لأن ذلك اعتزازا منا بنبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تخليد لهذه الذكرى الطيبة وتجسيد لوصية القرآن الكريم بحق هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن عندما نحتفل بميلاده فإنما نحتفل بالأخلاق ونحتفل بالإيمان، إنما نحتفل بالقرآن الكريم الذي قص علينا أحسن القصص، وذكر لنا ميلاد الأنبياء السابقين، ذكر لنا ميلاد موسى وعيسى ويحيى عليهم السلام، وذكر لنا ميلاد الصديقة الطاهرة مريم ابنة عمران عليها السلام. فعندما نحتفل بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما نقتدي ونتأسى بالقرآن الكريم. أيها المؤمنون، تعليقا على ما تمر به البلاد من أحداث في هذه الأيام، فنبارك ما تم الاتفاق عليه بين السلطة والمعارضة من تحكيم لغة العقل والمنطق، ومن تجنيب هذا الوطن الفتنة التي هي أشد من القتل، ومن تفويت الفرصة على كل من أراد تمزيق هذا البلد والعبث بأمنه واستقراره. ولنا هنا نصيحة نقدمها، فالدين النصيحة كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الأخ الرئيس أن يعيد النظر في تعيين بطانته، ليحرص على أن تكون بطانة صالحة تخاف المولى جل وعلا وتعينه على إصلاح ما فسد من الأمور. عليه أن يترك السماع لعلماء السلطة الذين يتفكعون على أبوابه وعلى أبواب المؤسسات والوزارات. عليه أن لا يصغي للفتاوى المأجورة التي تأتي من علماء السوء، وعليه أن يكون أبا لكل أبناء هذا الوطن، وأن لا يترك الفاسدين يعبثون بثروات هذا البلد. وعلى اللجنة المشتاة للحوار، عليها أن تعلم أنها لا تمثل الأحزاب فقط،